ممكن، ولا سيما قبل وجود وسائل الاتصال والبث والتداخل العالمي هذا، ممكن تكون فيه يعني حالة فترة نسبية. والله أعلم. الصلاة يا شيخ ثلاثة شين وباقي أسئلة. أسئلة؟ إيه؟ كثيرة؟ باقي عشرة أسئلة. من الحضور. الحضور إن شاء الله ممكن نستدرك معهم. جزاكم الله خير. السلام عليكم.